أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لنجد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Oh.

لا تحرك بلسانك لتعجل ترجموا لنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه أليس ذلك بقادر على ألا يوم لا تملك نفس لنفس فكذبوا فأعصوها فبندت